والمفلس يتفلس. على كفه. على كفه قال عاوزين زباين عال يكفوا. صاحبه ضرب كفه على كفه قال عاوزين زباين عال يكفوا. او تجي يتحكم على كفه Thank you. لحد ما تعبت ومخي لك ولا حاجة واصل ما خليت انا مش ونعامله ونخلي الدنيا جنة ونعيم له اللي نحبه نماشيه بطيبة ونعامله ونخلي الدنيا بهجة ونعيم له قل لي علي فاضل ونعامله حسب ما قال المثل والعلوم المخلص نرفع له علم واللي يكون العشرة ابن حرام الدنيا فيها خسارة وفوز والامتى قال بيطول صبره كتب الكلام للناس حفوظ وعندي انا خلص كبره Oh, قدامي عشان فيه معاد ده قديمي وبعيون شايفهم قدامي عرس وعرست وقمري. Thank you.